والفروع والحواشي أحاط بك، أحاط بك، أصول وفروع وحواشي قريبة وبعيدة أحاط بك، فسموا إيه؟ سموا عصبة. هذا معنى التعصيب لغة. والتعصيب اصطلاحا وشرعا العصبة من يرث بغير تقدير. العصبة هو من يرث بغير إيه؟ بغير تقدير. احنا قلنا في فروض وأصحاب فروض، أصحاب الفروض يرثون فروضهم المقدرة في كتاب الله عز وجل. طيب من يرث بغير فرض؟ يرث بإيه؟ يرث بالتعصيب. طيب من هو العاصب؟ شوف الإمام الرحمن يقول إيه؟ وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب. هقول لك إيه هو التعصيب بكلمة بسيطة خلاص مختصرة مجملة: كل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة. يبقى أنت عرفت إن العاصب هنا إيه؟ قسمان: من أحرز كل المال أو من ما يأخذ بعض أصحاب الإيه؟ الباقي بعض أصحاب الفروض. أدي تعريف العاصب: العاصب من يحوز كل المال عند عدم أصحاب الفروض أو من يأخذ الباقي بعض أصحاب الإيه؟ بعض أصحاب الفروض. فالعاصب من يرث بغير تقدير. وإذا أطلق العاصب فالمراد به العصبة بالنفس، العصبة بالنفس. إذا قيل العاصب فالمراد به العصبة بالنفس. ولما يقيد العصبة بالنفس تفهم بقى أن فيها عصبة بغير الإيه؟ النفس. قال لما عرف العصبة من يرث بغير تقدير، قال وإذا قلنا العاصب سكتنا يبقى معناه المراد بالعصب النفس. فلما قال ان المراد بالعاصب عند الاطلاق العصب النفس، فهمت ان فيه غير ايه؟ قسم تاني من العصب غير العصب النفس. طيب ما هي اقسام العصبة؟ ما هي اقسام العصبة؟ قال الرحبي: من القرابات او الموالي. يبقى العصبة تنقسم قسمين: القرابات يسمى ايه؟ نسب. القرابات يعني النسب، يبقى عصبة نسبية. والموالي المولى ورث ليه؟ بسبب انه اعتق. الولاء لايه؟ لمن اعتق. يبقى عصبة ايه؟ سببية. يبقى العصبة تنقسم قسمين: عصبة نسبية وعصبة ايه؟ سببية. العصبة السببية اللي هي خاصة بالولاء والعتق، ودي حاجة بسيطة. العصبة النسبية، العصبة النسبية تنقسم ثلاثة أقسام: العصبة النسبية للقرابات، العصبة من الأقارب، ثلاثة أقسام: عصبة بنفسه، وعصبة بغيره، وعصبة مع غيره. يبقى أقسام العصبة كم؟ أقسام العصبة اثنين: عصبة نسبية وعصبة ايه؟ سببية. سببها العتق. العصبة النسبية كم قسم؟ ثلاثة أقسام: عصبة بنفسه، وعصبة بغيره، وعصبة مع غيره. من هو العصبة بنفسه؟ العصبة بنفسه قريبك الذكر، ابنك وأبوك وأخوك ونحوهم من الأقارب. يبقى العصبة بنفسه ده القريب الايه؟ الذكر. والعصبة بغيره ده البنات مع البنين، البنات مع الايه؟ مع البنين. عصبة بغيره، يبقى البنت عصبة مع ايه؟ ما أقوها. عصبة بالإيه؟ بالغير. عصبة بالإيه؟ بالغير. البنت مع أخيها. وعصبة مع الغير وهي الأخت مع البنت. عصبة مع الغير، الأخت مع الإيه؟ الأخت مع البنت. يبقى خلي بالك من أقسام العصبة النسبية: عصبة بنفسه ده مين؟ قريبك الذكر، ابنك، أبوك، أخوك، ابن أخيك، عمك، ابن عمك،

ابن وأب وأخ شقيق، ابن وأب وأخ شقيق. العصب من هنا هو الابن، لأن جهة البنوة مقدمة على غيرها. طب الأب ده صح الفرق، والأبوي لكل واحد ايه ايوه ايه. طب والأخ الشقيق محجوب بالايه بالابن. طيب عند الاستواء في الجهة، ده الكلام ده اذا اختلفوا في الايه في الجهة، اذا اجتمع عصبتان فاكثر رجحنا بالجهة، تقدم جهة البنوة على غيرها. فعند الاستواء في الجهة يقدم الأقرب درجة إلى الميت. مثال، اكتب مات عن ابن وابن ابن، من اللي حيرث؟ الابن يرث المال كله ويحجب ابن أخوه. خد بالك ليه؟ لأن درجة الابن ايه أقرب من ابن الابن. وكذلك إذا وجد أخ الأب وابن أخ شقيق، خلي بالك أخ الأب وابن أخ شقيق، مين اللي هياخد مين اللي هيبقى عصبة؟ الأخ الأب، لأن جهته إيه؟ أقرب، الأقرب درجة. الأخ الأب وابن أخ، الأخوة درجة أعلى من درجة إيه؟ ابن الأخ. فإذا استويا في الجهة والدرجة قدم الأقوى، قدم الايه الأقوى، والأقوى هو مين؟ المدلي بالايه بقرابتين، والضعيف هو المدلي بايه بقرابة واحدة. مثال أخ الشقيق وأخ الأب، المال كله ايه للأخ الشقيق، ابن أخ الشقيق وابن أخ الأب، ابن الأخ الشقيق، عم شقيق وعم الأب. ايوه، اي بقى دي الايه جهات التعصيب، وكيف اذا اجتمعت عصبتان فاكثر كيف نتصرف. عد كده يا ابو علي، جهات التعصيب كده: بنوة وأبوة وجدودة وأخوة وبنو إخوة وعمومة وبنوهم، ثم الايه الولاء. اجتمع عصبتان فأكثر هنعمل ايه؟ نقدم. احنا قلنا عندك كتبت عندك الجهة والدرجة والايه والقوة، الجهة والدرجة والقوة. الجهة ايش هي؟ بنوة وأبوة، واحدة منها ست. طب الدرجة ابن ولا ابن ابن؟ وبعدين القوة الأبوين أو إيه أو أب واحد، دماله أيوة. فإذا اجتمع عصبتان فأكثر قدمنا أو رجحنا الجهة الأول، رجحنا الإيه الجهة، فجهة البنوة مقدمة على إيه على غيره. طب استووا في الجهة، خد بالك، يقدم الإيه الأقرب درجة، الابن على ابن الابن. استووا في الجهة والدرجة نقدم الأقوى اللي هو بيدلي الميت بالإيه بالقرابتين أبيه وأمه، على من يدلي له بالإيه بالأبي فقط. طيب حل كده، أب وجد إيه إيه، الاب والجد مين اللي ياخد المال؟ الاب، خد بالك لان ايه الاب ايه مقدم على الجد. طيب اخ شقيق واخ الاب، طيب اكتب زوج وبنت وبنت ابن وجدة واب، اكتبها كويس بقى وحلوها دي بقى. تاني اكتب عندك زوج بنت بنت ابن جدة اب، عندنا كام بقى؟ ستة هم ايه، زوج بنت بنت ابن